هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد. يا صباح الورد على عيوني، يا صباح الورد، يا صباح الورد، دي نسايم حب جايبها لي، بوس على الخد، بوس على الخد. يا صباح الورد على بلد، يا صباح الورد. أهلا بك في هذا اللقاء المتجدد دائما. نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات ونبدأ بكلمات من القلب. أعزائي مستمعي برنامج إلى ربات البيوت، صباح الخير، صباح مشرق جميل على كل امرأة مصرية بتسمعنا وحتكون أسرة سعيدة إن شاء الله. النهاردة كلامي هيبقى معاكي يا ست الكل، معاكي أنتي بالذات، علشان أنتي اللي هتديري أسرتك، أنتي المايسترو بتاع الأسرة، من غيرك لا تستقيم الحياة. أنتي اللي ولادك هيشيلوا الراية من بعدك، وهتخلقي جيل سعيد عنده كل السمات النفسية والصحية والبدنية السليمة. فتعالي أقولك حاجة لازم نعرفها إذا كنا هنكون أسرة سعيدة ومقبلين على الحياة بزوج، أو فعلا إحنا عندنا أسرة وبنحاول نطلع بيها لبر الأمان. مش كل عادات وتقاليد نتورثها من الأجيال لازم تكون بالضرورة تناسبنا، أكيد لأ. إحنا بناخد من أهالينا اللي هم التاج على رأسنا كل العادات والتقاليد اللي ما بيختلفش عليها اتنين، السيرة الحلوة الطيبة، المعاملة الحلوة، التفاني، إزاي أربي ولادي، إزاي أطاطي للريح لو اشتدت عليا في أسرتي، ده إحنا بنختلفش عليه. ولكن لما حد من الكبار، مع احترامي لكل الكبار، يفهمنا إن لازم نخلف أكتر من طفل علشان نضمن إن الراجل جوه البيت مش هيطلع منه، اسمحيلي التفكير ده ما بقاش مناسب لا الزمن ولا الأحوال الاقتصادية ولا الأحوال الحياتية. ولا عاد دلوقتي في راجل بيهمه كتر العيال، ولا بيهمه إنك أنت تقصقصي ريشه زي ما هم علموكي إن كل ما تاخدي اللي في جيوبه هو حيكون فريسة سهلة وطوع إيدك. لا، خليني أقولك بقى إنك أنت لما بتزهقي الراجل وبتيجي عليه وكتر المشاكل بتزيد، هو بيطلع بره البيت، بيطلع بره حدودك، بره حدود مملكتك، وبيبقى فريسة سهلة لأي ست تاخده منك، وهتريح الجوانب اللي انتي فشلتي فيها. اعرفي إمكانياتك، اعرفي هو بيحب ايه وبيكره ايه، اتفهموا، قربوا من بعض، اتكلموا مع بعض عشان الحياة تستقيم. من غير كده انت وحدك اللي خسرانه، ولازم تعرفي زي مليكي اكيد عليكي. كل السعادة والحب لأسرتك السعيدة. دمتم بخير وسلام. كنت معكم منى شحنة، مسؤول وحدة حمايتك. وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبدالله وتخرجها نسرين لطفي. ايوه نعم نعم يا ست سهيلة. ايه القذارة اللي في الاسانسير دي؟ القذارة فين؟ اهي قدامك اهي. ده منديل ورق يا ست. اتنين مش واحد، شايفاهم مرميين ازاي في الاسانسير؟ منهم لله، في عمال طالعين نازلين. بيعملوا ايه دول؟ شقة 12 بتعمل تعديلات. كمان تعديلات ايه؟ الساكن الجديد. واستأذن من مين؟ ما هو اشترى الشقة. اشترى الشقة مش العمارة، تعديلات يبقى لازم يستأذن. من مين؟ مين المسؤول عن العمارة يا نحمده؟ مدام غدا مرزوق. تحب اديها خبر يا ست؟ وهي مش داريانة لحد دلوقت، انا هكلمها. يلا نضفي الاسانسير. واحنا نعمل لهم ايه بس يا ست يا نحمد؟ انتي عمال بتوع شقة 12 طالعين نازلين. مدام سهيلة عايزانا نقعد جنب الاسانسير. يا سلام، طب ما احسن بقى يجيبوا لهم عامل يقعد في الاسانسير. دي عمارة 10 ادوار، هي برج يا حامد. خلاص يا نحمد، خلاص اقعد انتي جنب الاسانسير، راقب اللي داخل واللي خارج. لا انا ولا انت، احنا علينا ننظف الاسانسير مرتين في اليوم. مره واحده بس كفايه، ما دام غدا هي اللي ماسكه العماره ما حدش غيرها يتكلم معانا. في ايه يا سهيله؟ بيقولوا انك بتدوري عليا. هو قاعده مستنياكي لغايه ما تيجي. وديني جيت. حامد ونحمده بيقولوا انك زعقت لهم عشان منديل ورق في الاسانسير. هما قالوش عن التعديلات اللي في شقه 12؟ لا قالولي. هو ينفع حد يعمل تعديلات من غير ما يستاذن يا غدا؟ استأذن يا سهيلة. من مين؟ مني أنا. وعرفتي إيه التعديلات اللي هيعملها؟ طبعا، بيعمل فتحة جديدة لجهاز تكييف، وفتحة مناولة من المطبخ للصالة، وبيلغي البلكونة وبيدخلها على الصالة. يعني في تكسير. بإشراف مهندس، الراجل بيصرف ما بيتهموش الفلوس. هو بيشتغل إيه ده؟ ما بيشتغلش، هو من بلد عربي صاحب شركات وحابب ياخد شقة هنا. هو معاه أسرته؟ لا، بيدور على عروسة. كمان هو عنده كم سنة ده؟ يعني حوالي 70 75. هو عايز يتجوز؟ ده زبون لقطة لحمد ونحمده، لازم يخدموه. ومش بعيد يجوزوه. كباب يا بنت يا نحمده، كباب. أيوة يا حامد، الراجل ما كلش غير حتة واحدة ونده عليا، قال لي خد يا نحمده كل انت وعيالك. ومن شوية وهو طالع ادى عيالنا 10 جنيه، قال لهم اصرفوها مع بعض، جيبوا حلويات. ربنا يخليك. ايوه انا ختم الحلويات دي وكانت. ادعي له يا نحمده، ادعي له. انا بدعي له ربنا يخليه في العمارة على طول. على فكرة هو عاوز يتجوز. هو قالك؟ لا ما قاليش كده على طول كده، بس انا فهمتها. هو قال لي في الشقه دي مش ناقصها غير حاجه واحده بس، مش ناقصها غير العروسه. ومين دي اللي هترضى بيه؟ ده عجوز ومهكه. لا بس ما شاء الله بيمشي كويس. ونعايز يتسند. ما فيهاش حاجه، انت نحمده واحنا نسنده. والآن مع اتصالح مع نفسك، مع ضيفتي دكتورة نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بيكي أستاذة منى، وأهلا بالسادة المستمعين جميعا في لقاء يتجدد معكم على أثير البرنامج العام، أحلى إذاعة مصرية. دكتورة نهلة، النهاردة الحقيقة عايزين نتكلم عن التصالح مع الذات في حالة الاعتذار عن الخطأ. لما بعتذر عن خطأ أنا ارتكبته بيبقى الحقيقة يعني ببقى مرتاحة نفسيا، وبيبقى سبب في برضو ارتياح الشخص اللي أنا أخطأت في حقه، فبيحصل نوع من إرضاء الضمير والراحة النفسية للطرفين الحقيقة. لكن للأسف الشديد في ناس بتجد إن في الاعتذار تقليل من شأنها. استكمالا لكلام حضرتك الرائع في الحلقة الماضية والآن عن ثقافة الاعتراف بالخطأ، اتكلمنا وقلنا إن احنا لازم نعرف إن احنا بنغلط ومش عيب إن احنا نقول إن احنا غلطنا. طب النهاردة بقى بعد ما غلطت هعمل إيه؟ انت غلطت وعايز تعترف بخطأك. في شوية حاجات صغيرة لازم نراعيها ونفكر فيها. اولا قاعدة النسبة والتناسب، بمعنى هو انا اخطأت في حق مين، انا وضعي ايه بالنسبة للي اخطأت في حقه. اللي اخطأت في حقه ده اصغر مني، والد، واخطأ في حق ابنه، فهيروح بتلطف وبالراحة ويقول له معلش يا ابني انا اسأت الفهم في الموقف الفلاني اعذرني وخلاص ويطبطب عليه. ولا العكس، الابن اخطأ في حق ابوه او امه لا قدر الله، فلازم يروح يقول انا اسف، انا خجلان من نفسي، انا بعتذر بشدة، رب سامحيني لاني ما كنتش قصدي كذا. ولا مرؤوس ورئيسه، ولا جار بجاره. يبقى الموقف هو اللي بيحدد شكل الاعتذار وكمان الفرد ومكانته عند المخطئ. اهم بقى من كل ده كمان ان انا اعترفت خلاص بخطائي وقدمت اعتذاري، الحرص على ايه؟ ما كررش الخطأ، اتجنب تكرار نفس الخطأ. اللي هو يعني انا مش خلاص سهلة بقى كل شوية هخطئ فهروح واقول انا اسف وخلصت. ودي بنشوفها كتير مع اطفالنا الصغيرين. ما انا ماما هتقولي ايه يعني، ما هتقولي طب خلاص او هتضربني على ايدي بالراحة وخلصنا، فيبتدي يكرر نفس الموضوع. لا، لازم كمان تدرج العقاب على الخطأ مع الاطفال يكون مع تدرج تكراره، ولازم يفهم ان التكرار ده حاجة سيئة جدا، لانه معناه انه ما استفادش من خطأه وانه مصر على الخطأ، ودي حاجة بتؤثر على تكوينه فيما بعد، فبتخليه انسان مش محبوب بوسط اقرانه، مش ناجح في عمله، وهلما جرى في كل المجالات. لكن ده ما يمنعش ان في اختلاف في الاراء واختلاف في وجهات النظر، فمش كل حاجة انا بقولها غلط ولا كل حاجة الطرف التاني بيقولها هي اللي صح. يبقى لازم يبقى برضو في ذهني ان احنا نتقبل كلنا الاختلافات اللي بيننا. يبقى انا كنهله تيجي استاذه منى تقول لي ايه ده، على فكره انا زعلانه منك، انت من الحلقه اللي فاتت ما عملتيش كذا كويس، اقول لها لا معلش فعلا انا ما كنتش في المود، انا اسف خالص. يبقى هنا هي حتى لو لمتني لاختلاف وجهات النظر حوالين جوده عمل ما او شكله، فانا اتقبله بالراحه وامتصه، وبعدين احاول اجود واعيد النظر فيه، لعل هي نظرتها مختلفه عن نظرتي فنوصل لمرحله وسط. يبقى مش في كل الحالات كلمه انا اسف هي الحل، لا، انا اسف دي البدايه علشان في حلول تانية كتير لازم تترتب عليها. يبقى الأهم من كل ده أني تترسخ عندي كولي أمر، كمعلم، أن أنا أخلي دايما نفسي قدوة وأربي اللي تحت رعايتي الأبوية أو التعليمية أنه يعرف يقول أنا آسف، أنا بعتذر، أنا فعلا حاسس أن أنا غلطت، بس إيه مش قادر أروح أقول لهم لحسن هيضحكوا علي، أصلا هيتنمروا علي ويقولوا لي آه وشوفوا بتاع. لا، ولو حصل موقف تنمر بين الأطفال لازم أخد موقف صعب منهم ويبقى فيه توعية وعقاب للمتنمر، بحيث أن دايما نتقبل أخطاء بعض ونقوم بعض، اللي هي حتى سمينها تقويم، ده السنان المعوجة بنعمل لها إيه؟ تقويم. فبالتالي لازم نبقى في ذهننا ان احنا لازم هنغلط عشان احنا بني ادمين، لكن الحل في ايه؟ ان اعتذر واعرف غلطت في ايه عشان ما كرروش تاني، واحاول اروح لمسار النجاح ومسار الصواب والحقيقة. وانا كمان يا دكتورة يعني باكد على ان كل القيم الحقيقة بنتعلمها من بيتنا، يعني الاطفال وهم صغيرين وشايفين كل القيم الجميلة الايجابية داخل البيت، فما بنحتاجش ان احنا نؤكد بقى من وقت للتاني على هذه القيم لأن هم متشبعين بيها. وقيمة الاعتذار هي واحدة من أهم القيم اللي يجب أن احنا نغرسها في نفوس أطفالنا منذ الصغر بالأفعال وليس بالأقوال. يعني لما بابا يعتذر لماما عن خطأ هو عمله أو العكس، أو حتى الإخوات مع بعضهم، فده بيبقى سلوك طبيعي أكيد. وإذا كان الاعتراف بالخطأ زي ما تفضلنا جميعا عرفنا كلنا انه بداية النجاة، كل نبي من الانبياء اللي ذكرهم لنا القصص القرآني اعترف بخطأه كانت بداية نجاته من مشكلة ما، ازمة ما. فبالتالي الاعتذار هو التتويج بتاع الاعتراف بالخطأ، وهو ده اللي احنا لازم نعرف اساليبه ايه، زي ما اتفقنا انه لازم يكون بابتسامة، بهدوء نفس، بلين الكلام، بمحاولة إرضاء الطرف الثاني وامتصاص غضبه في حالة إن هو لسه غاضب من الخطأ اللي أنا ارتكبته، والصبر عليه وعلى رد فعله، لأن مش من المفترض إن أنا هخطئ امبارح واجي النهاردة أقول أنا آسف فمتطلب من الطرف الثاني إن هو هيسامحني في ثانية. مفروض إنه هيسامح، بس هيقعد بقى ساعة، يوم، اتنين. يبقى لازم يكون عندي صبر وجلد فيه إني أصر على إني أعتذر وأتحمل نتيجة خطأي علشان أتعلم منه. نفسي نتفاهم سوا بهدوء ونروح ونفوق على أحلى حقيقة نفوق بهدوء نفسي نتفاهم سوا بهدوء ونروح ونفوق على أحلى حقيقة نفوق وأحكي لك كل اللي ما قلتوش ولا حسيتوش ناحيه سعاد مصطفى إحدى رائدات العمل الاجتماعي وأميرتي الحلوة. صباح الخير على كل مستمعينا في كل مكان. بنكمل النهاردة إزاي أنا كأم أهتم ببنتي في فترة ما قبل المراهقة وفترة الطفولة. اتكلمنا قبل كده على إن إزاي أعتني ببنتي بنظافتها الشخصية وإن إزاي إن أنا أهتم دايما إن يكون مظهرها كويس وإزاي أهتم بأكلها. النهاردة هنهتم بنقطة مهمة جدا وهي نقطة بتتعلق بنفسية البنت. البنت بتبتدي من سن 9 سنين و10 سنين بيبتدي بيطرق جواها أسئلة كتير بتبقى حبة انها تسالها. انا كأم او كأمهات كتير بستنى البنت هي اللي تيجي دايما توجه لي الاسئله. لا مش صح خالص. انا دايما انا المفروض ان انا اللي اخد الخطوه ديت، انا اللي ابتدي اخد الخطوات ديت لبنتي، لان المفروض ان احنا عارفين تكوين البنت في السن ده بيطرق على ذهنها اسئله كتير، يبقى انا اللي بحاول ان انا ابتدي اخد الخطوه اكسر حاجز الخوف جواها وحاجز الخجل، ابتدي ان انا اتكلم معاها ان المرحله الجايه هتبقى مختلفه، بحاول أوصل لها الإطمئنان نفسيا جدا، بنزل لسنها وأكلمها كأني صديقة ليها في نفس سنها علشان أديها الأمان وأخليها تقدر تتكلم معايا بأريحية أكتر. أبتدي أن أنا أوضح لها أن المرحلة الجاية هيحصل تحول، هتبتدي تخرجي من مرحلة الطفولة أنك تبقي أنسة أو بنوتة بالغة، هيبتدي يحصل تغيرات في جسمك، التغيرات دي طبيعية لا تدعو للخجل خالص، كلنا مرينا بيها ودي فترة فربنا فطرنا عليها فما فيهاش أي خجل وما فيهاش أي خوف. أبتدي أن أنا البنت في المرحلة ديت بيبقى عندها دايما قلق وتوتر نفسي وعدم ثقة بالنفس، أبتدي أن أنا أوطد علاقتها بيا وديها ثقة في نفسها أكتر، أخليها تهتم أكتر بمظهرها لأن في الفترة ديت البنت دايما بتبقى ما عندهاش ثقة خالص في مظهرها، فأبتدي أن أنا أديها أنا الثقة وأبتدي أنا اللي أساعدها دايما في ترتيب ملابسها في مظهرها خارجي، أكلمها أنا على الخطوات المتغيرة في جسمها واحدة واحدة وما ضللش أفكارها بأي حال من الأحوال، بتاخد المعلومة الصحيحة السليمة مني أنا كأم، لأن دلوقتي لو ما خدتش المعلومة الصحيحة مني في أكتر من مصدر برة هيوصل لها المعلومة بنسبة 1% صح و99% الباقيين هيبقوا خطأ تماما وهيضر بنتي في حالتها النفسية وما إلى غير ذلك. مع هالة سالم والاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك تلتقي مع ضيفها الدكتور محمد خالد المسلمي وكيل كلية الطب البيطري سابقا وأستاذ الرقابة الصحية على اللحوم. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى السادة المستمعين وكل عام وأنتم بخير جميعا. دكتور خالد، ما هي النصائح التي يجب مراعاتها عند شراء الأضحية؟ طيب، وأنا باجي أشتري عامة من المزرعة أو من الأماكن اللي الشوادر اللي هي بتبقى معمولة، ببص على الحيوان نشيط بيتحرك مش ما بيعرقش، الحالة العامة بتاعته صحته كده هو كويسة، مفيش أي إفرازات نازلة من الأنف ولا الفم ولا العين، العين مش حمرة مش مفقوعة. أنا طبعا لازم أنا بتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأضحية فلازم أنتقيها كويس. ما يبقاش بقرن وقرن أو مكسور القرن بتاعه والقرن التاني سليم، لكن لو ما فيش قرون خالص ماشي هو دي خلقته، ولكن لو كان كبش مثلا له قرنين ماشي الحال تمام، ما تبقاش ودنه مقطوعة، ما تبقاش شفته مقطوعة، وهكذا. كل الحاجات دي بحطها في الاعتبار. الفروة بتاعته ما تبقاش كبيرة، لان دي ويست بالنسبة لي انا مش هستفيد منها، فبس هي هتوزن معه. ابتدي بقرب منه بمسك الفم بتاعه عشان اشوف التسنين بتاعه، ده مهم جدا علشان ما يبقاش كاسر جزين زي ما بنقول او حاجة، يبقى ايه اللحمة بتاعته هتشد. في ناس بتفضل ان انا اخد اللي هو كاسر جوز واحد او ان هو مكتمل الاسنان بتاعته تكون لبنية. كمان ما يبقاش عليه اعراض اسهال، برفع اللية كده ما فيش البراز بتاعه طري وعليه علامات الاسهال، بيبقى متماسك بياكل وبيشرب بحرية تامة. باجي على سلسلة الظهر او المنطقة بتاعه الحوض ما بتبقاش معظمة، احط ايدي عليها كده ممكن تكون فيها ايه لحمة، وزي ما قلت حتة الفروة ما تبقاش طويلة، تبقى مجزوزة شوية او قصيرة. بعض التجار للأسف بيلجأوا علشان يغشوا في الوزن بتاع الحيوان ان هو بيديله كمية أكل في أملاح أو بيسففه ملح علشان يفضل يشرب في مية، فشرب المية دون بيخليه يتقل، ولكن في نفس الوقت بيخلي البراز بتاعه طري ويتظهر عليه علامات إسهال. فالخروف لما بقف قدامه كده أو من وراه ما تبقاش زي ما يكون حامل، يعني الكرش بتاعه مليان، ده برضو نخلي بالنا من هذه الجزئية. تكلمنا بكثرة على الخرفان، نتكلم برضو على العجول، بس هنا طبعا العجول ما بتبقاش في أماكن عادية كده، لا ممكن يبقى في مزارع أو في شوادر معمولة خاصة بها، فأنا بخلي بالي وأنا داخل برضو على العجل عشان ما يرفصنيش أو يعورني. لازم حد يمسكهولي برضو علشان أشوف حتة الأسنان بتاعته. نفس الكلام قبل ما نخش على الأسنان، نفس الكلام اللي قلناه في الخرفان برضو بيبقى متواجد في العجول، إن هو بيأكل بيتحرك ما بيعركش، كل مظاهر الحيوية ظاهرة عليه. الجلد بتاعه بيلمع، مفهوش أي طفيليات خارجية أو كلاكيع كده، إن ده بيدل على بعض الأمراض. كل الكلام ده بنخلي بالنا منه. يعني الرقبة بتاعته ممتلئة، إذا كان ذكر بتبقى باين عليه أعراض الذكورة. العجل وأنا واقف من وراه كده هو ما بيبقاش مسلوت، لا بيبقى إيه الفخدة بتاعته واخدة التحدب شوية بحيث إن هو يبقى ممتلئ، ما يبقاش العجل عالي علشان ده كل ده عظم، فبناخد العجل اللي هو قصير شوية بيبقى زي منقول عليه متكوك. يعني لما خش على التسنين بتاعه برضو الأسنان اللبنية والأسنان المستديمة، وما عندوش برضو في الفك العلوي أسنان اللي هي القواطعين. وزي أكتشف يعني هذا الانتفاخ في الحيوان يا دكتور عند الشراء؟ طيب وهو أنا أعرفه إزاي؟ لما بقف وراء الحيوان كده هو أو قدامه بلاقي الكرش بتاعه ممتلئ على الآخر، فكل ده لازم أخسس من الوزن بتاعه كذا كيلو. وحعرفه منين؟ زي ما قلت لحضراتكم في السؤال اللي قبل كده، إن بيبقى فيه البراز بتاعه طري وعليه علامات إسهال، بجانب ان الكرش بتبقى منفوخ على الاخر، فانا بشتري برضو لازم يعني اخصم من وزنه كذا كيلو على حس حتة اللي هو مأكله كتير او مشربه مية كتير، فطبعا ده لازم اخليه واحطه في الاعتبار. ونستمع إلى الشيف شرديب وطريقة عمل قطع الدجاج المقرمشة. أعزائي مستمعي برنامج إلى رباط البيوت، النهاردة جايين وجايبين لكم حاجة جميلة قوي. احنا جايبين أكلة لذيذة وخفيفة وسريعة وكل الأولاد بيحبوها. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. المقادير بتاعتنا فرخة، ملح، شطة، مرق الدجاج بودر، صويا صوص، صوص البربيكيو. هنحط كل ده في كيس وهنرج الفراخ بتاعتنا جامد جدا، وهنقفل الكيس ده كويس قوي، ونسيب الفرخة بتاعتنا مع الخلطة بتاعتها لمدة 3 ساعات في التلاجة ويزيد. هنحضر بقى الخلطة اللي احنا هنطلع الفراخ بتاعتنا ونحطها فيها، اللي هتدينا الطبقة اللي برا المقرمشة الجميلة. هنجيب كوباية دقيق معاها معلقتين نشا، ونقلبهم كويس قوي مع بعض مع حبة بودر ثوم وبودر بصل، وهنطلع بعد الوقت بتاعنا ما خلص الفراخ نحطها في الدقيق مع النشا، ونفضل نقلب لمدة 10 مرات، وبعد كده هنحطها تاني في الصوص بتاعنا اللي كنا عاملينه الفراخ كانت منقوعة فيه، وهنشيل تاني الفراخ ونحطها تاني لتاني مرة في الدقيق مع النشا، ونفضل نقلب 10 مرات. بعد كده هنكون محضرين طاسة فيها زيت غزير بس على نار وسط، هنحمر لمدة 14 دقيقة لحد ما الكمية بتاعتنا كلها تخلص. ليه هنخليها لمدة 14 دقيقة؟ علشان اللحم بتاعنا بالعظم بتاعه لازم يستوي من جوه. خلاص خلصنا الكمية كلها، وطلعنا أجمل وأحلى فراخ تحفة، حاجة كده وهم، وبتدوب دوبين. ألف هنا وشفا مع أطيب تحيات شيف شيرين الدين. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لك، وكل الشكر لمحمود صبري هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.